إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح نكت الحافظ ابن حجر على نكت شيخه عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري، التقييد والإيضاح، وعلى أصله مقدمة أبي عمرو بن الصلاح. بين يدي 5 من الأسئلة أراجع بها مضمون ومحتوى المجلس الماضي لتثبيته ولمزيد تدبر له ولتدارك ما عسى أن يكون قد وقع من الزلل والخطأ. السؤال 49 بعد 100: هل يجيز البخاري ومسلم رواية الحديث بالمعنى؟ هل يجيز البخاري ومسلم رواية الحديث بالمعنى؟ نعم يجيز البخاري ومسلم رواية الحديث بالمعنى. ما دلالة صنيعي السؤال 50 بعد 100؟ الجوائز محددة للإخوة الذين أجابوا. السؤال 50 بعد 100: ما دلالة صنيعي البخاري ومسلم في رواية أحاديث كتابيهما فيما يتعلق بتقطيع الحديث؟ ما دلالة صنيعي تصرفي البخاري ومسلم في رواية أحاديث كتابيهما فيما يتعلق بتقطيع الحديث؟ على أن تقطيع الحديث جائز. طيب، ومن صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى إيش يدل؟ فيما يتعلق بالتقطيع، في فرق بين الاختصار، يريان الاختصار. وأما ما يتعلق بالتقطيع فالبخاري من صنيعه بتقطيع روايات الأحاديث يدل على أنه يجيز. طيب مسلم؟ صنيع مسلم من رواية الحديث الواحد في موضع واحد على التوالي جزم الحافظ ابن حجر على خلاف أنه على خلاف ما يراه البخاري النص. الدلالة صنيع البخاري من تقطيع الحديث في صحيحه الجواز، ودلالة صنيع مسلم من رواية الحديث الواحد في موضع واحد على التوالي، كما قال الحافظ ابن حجر على خلاف ما يراه البخاري، على خلاف ما يراه البخاري، كما نص على هذا الحافظ فقال بخلاف مسلم، بخلاف مسلم. وما دام يرى الاختصار نصا وعملا من واقع صحيحه فما بقي إلا التقطيع، فمسلم قد من سلوكه وتصرفه في جامعه في صحيحه قال الحافظ بخلاف مسلم، يعني مسلم خلاف البخاري رحمه الله في هذا. طيب، السؤال 51 بعد 100، ما هي أسباب الاختصار وتقطيع الحديث لدى البخاري بخلاف مسلم؟ نعم، طيب ماشي، أنه إيش؟ نعم، وأيضا استنباط النص. ما هي أسباب الاختصار وتقطيع الحديث لدى البخاري بخلاف مسلم؟ يرجع ذلك لسببين، يرجع إلى سببين. أحدهما لأن البخاري صنف كتابه في طول رحلته. طيب، الآن هنا هي بين يدي 5 أسئلة، الآن أسقط هذا. كم المدة التي ألف فيها البخاري صحيحه ومسلم صحيحه؟ كم هي المدة؟ نعم، 16 عاما بالنسبة للبخاري، ومسلم 5 ايه؟ لا، ما هو 5 أعوام، يعني قارب، هو قريب من صحيح البخاري. هل أنت أجبت عن قريب المدة قريبة من مدة تأليف البخاري؟ 15 عاما، وهذا طارئ. طيب، والثاني أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه، فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام، فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام. أما مسلم فيسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد. لاحظ، هذا سيترتب عليه وينبني عليه تأليف وتصنيف مصنفات دارت في فلك صحيح مسلم. طيب، 52 بعد 100، ذكر الحافظ ابن حجر سببا آخر في تقطيع الإمام البخاري للأحاديث غير الاستنباط في مواضع متعددة من صحيحه، فما هو ذلك السبب؟ ما هو ذلك السبب؟ نعم، لطال الكتاب، مخافة الطول. السبب هو خشية الطول، قال الحافظ ابن حجر، وهذا نصه، لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب، يعني حينما يروي البخاري الحديث ويقطعه في أكثر من 10 أو قرابة 20 موضعا، تصور أن البخاري يعيد الإسناد والمتن برمته كاملا في كل موضع من 10 أو 20، يعني يطول جدا، يطول جدا. الثالث والخمسون بعد المئة، ما هو منهج الإمام مسلم في رواية أحاديث الباب من صحيحه وفي رواية المتن إذا كان مشتملا على عدة أحكام، وفي سوق المتون حين روايتها فيما ذكره الحافظ ابن حجر؟ نعم، سردا، هذا بالنسبة ليش المتن إذا كان مشتملا على عدة أحكام. طيب، ومنهجه لو اشتمل المتن على عدة أحكام، الأول من حيث روايته لأحاديث الباب، الثاني لو اشتمل المتن على عدة أحكام أمس، العبارة منفردة ونادرة تحفظ، سآتي لذكر النص. ثالثا يسوق المتون ناقصة أم تامة؟ تامة، يسوق المتون تامة. الجواب بالنص، منهجه رحمه الله تعالى في الأمور المذكورة كالتالي: أولا من حيث روايته لأحاديث الباب، النص يسوق أحاديث الباب كلها سردا متوالية، عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد. ثانيا منهجه فيما لو اشتمل المتن على عدة أحكام، فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها دخلا فيه. وثالثا، وأما سوقه للمتون فمنهجه أنه يسوق المتون تامة محررة، هذا أجيب عنه. طيب، هنا في سؤال خارج دائرة ما ألقي في المجلس الماضي: ما الذي يدل على حرص الإمام مسلم رحمه الله تعالى على ألا يخلط روايات الكتاب بكلام خارجي من عنده؟ ما الذي يدل على هذا؟ هذا خارج الدائرة. نعم، الأخير انقلوا: لم يترجم لكتابه. ولذلك سيمر بنا أن السيوطي قال: وقفت على نسخة بخط الحافظ الصري فيني مجردة عن التراجم. من الذي ترجم؟ يقول ابن دحية: الذي ترجم لكتاب مسلم هو القاضي عياض. الذي ترجم لصحيح مسلم هو القاضي عياض، كما جزم بذلك ابن دحية. طيب، الأخير هو هذا الأخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الثاني أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه، فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام، ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه، لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب. ومسلم لم يعتمد ذلك، بل يسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد، ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها دخلا فيه أو دخلا فيه، ويسوق المتن تامة المتون تامة المحررة. فلهذا ترى كثيرا ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد من المغاربة إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون، هذا ما يتعلق بالمغاربة. ولا يحفظ عن أحد منهم أنه صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فيما يرجع إلى نفس الصحة. نعم، قال رحمه الله فيما يتعلق بتعليل أي ذكر سبب جواز الرواية بالمعنى أو رواية البخاري للأحاديث في صحيحه بالمعنى وكذلك يشاركه مسلم في عدد لا يرتقي إلى العدد الذي تصرف البخاري بروايته على المعنى، قال بخلاف مسلم والسبب في ذلك أمران، أحدهما أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته، هذا مر بنا. الثاني أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه، فاحتاج أن يقطع المتن الواحد إذا اشتمل على عدة أحكام ليورد كل قطعة هكذا عبر الحافظ ابن حجر للجزء من الحديث والمتن بالقطعة، ليورد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبط منه، وكما قيل فقه البخاري في تراجم أبوابه. وهذا من الأمور التي قد تغيب عن الذهن وقد لا تنقدح في البال، وهي أن يعتني أحدنا بفقه الأئمة الستة من خلال تراجم الأبواب التي بوبوا بها أو من بوب بها منهم على الروايات المضمنة في تلكم التراجم. وهذا من الأهمية بمكان، وهو مهم جدا، لأن فيه فقها، ما أدري، أنا كنت أقول في السابق ليس متكلفا، لكن لعلني أعدل، لأنه قد يفهم أن من استنبط واستنتج وفرع أن ذلك نوع من التكلف، لكن حاشا وكلا أن يكون تكلفا، لكن لكل مجتهد نصيب، وكلما كان استنباط المحدث الفقيه من نص الحديث النبوي من غير تكلف. وكنت أقول ولا تعسف، الآن أنا أتراجع عنها، من غير تكلف، ويكون أقرب لمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالضوابط والأدلة والبراهين وبقية الروايات، يكون هذا الفقه الذي يوصل صاحبه إلى الخيرية بعيدا عن التكلف وغير التكلف الذي قد يصل مرات إلى التعسف، وينطبق عليه انطباقا كليا ويقدم أوليا على غيره من الفهوم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأنه لو ساقه في المواضع كلها برمته، يعني بطوله، لطال الكتاب. ومسلم لم يعتمد ذلك. وإن أردت أمثلة عملية لطول المرويات وما ينتقد على من ينتهج هذا المنهج؟ ارجع إلى المرويات عن طريقهم مطولة برمتها، مروية برمتها بأسانيد نازلة من قبل من؟ المزي رحمه الله في كتاب تهذيب الكمال، ففي المواضع لمناسبة الترجمة يذكر إسناده المطول ويذكر متن الحديث برمته، ولذلك طال. ولو أردت أن تجمع مرويات بالحجاج المزي رحمه الله تعالى لتلكم المطولات، وقليلا ما تجد فيها زوائد على أصولها وهي الكتب الستة، تجد يعني تجمع يمكن مجلدان أو ثلاثة مجلدات في تلكم المطولات. قال: ومسلم لم يعتمد ذلك، مسلم لم يعتمد الاختصار ولا التقطيع، الاختصار في جل ما اختصر، وهو شيء لا يقارن بالمختصر عند الإمام البخاري. قال: بل يسوق أحاديث الباب كلها سردا عاطفا بعضها على بعض في موضع واحد، ولو كان المتن مشتملا على عدة أحكام فإنه يذكره في أمس المواضع وأكثرها دخلا فيه. وأحاديث صحيح مسلم مرتبة ترتيبا على الأبواب، ما هو كلامي، هذا كلام الخبير صاحب المنهاج وهو الإمام النووي رحمه الله. قال: وأكثرها دخلا فيه، ويسوق المتون تامة محررة. إيش الذي يترتب على هذا في باب التصنيف وما يراعيه العلماء الذين داروا تصنيفا في فلك الإمام مسلم؟ قال: فلهذا ترى كثيرا ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد، يعني وجمع المتون من المغاربة، مثل أبي محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الإشبيلي المتوفى سنة 81 و500، إنما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون، يعني دون البخاري، وفي كتبه الثلاثة الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، وهي موجودة بين أيدينا ماثلة للعيان. يعتمد على في تصنيف هذه الكتب الثلاثة على مسلم دون البخاري، لماذا؟ لسهولة جمع المرويات، مرويات الأحكام، والتصرف فيها تصنيفا على ضوء هذا المجموع بين يديه مجموعا ومرتبا على نسق واحد. ولذلك صحيح البخاري رحمه الله تعالى عمد إليه بعض العلماء لترتيب مادته العلمية ومروياته، ومن ذلك أي كتاب؟ ها؟ مسند الصحيحين لأبي محمد عبد الحق الهاشمي، ولا يزال إلى لحظتك هذه بخط كأنه مخطوط قديم، وما أخاله إلا بخط أبي محمد عبد الحق الهاشمي والد أبي تراب الظاهري، كان أحد مدرسي المسجد الحرام بمكة، وموجود لحد الآن 7 مجلدات كبار كأنه مخطوط، مسند الصحيحين، ليسهل الوقوف على الكتاب لترتيبه على مسانيد الصحابة. وعلى الأبواب الفقهية ابن عروة الحنبلي، حيث رتبه ترتيب مسند أحمد على أبواب البخاري. ترتيب مسند أحمد كواكب الدراري في ترتيب المسند على أبواب البخاري، هذا في المسند بالنسبة لترتيب صحيح البخاري. نعم. قال: ولا يحفظ عن أحد منهم أنه صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري من حيث شروط الصحة وانطباقها. يقول: لا يحفظ عن أحد منهم أنه صرح بأن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري فيما يرجع إلى نفس الصحة بشروط الصحة المعتبرة من حيث الاتصال ومن حيث الضبط إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وأما ما قاله أبو علي النيسابوري فلم نجد عنه تصريحا قط بأن كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري، وإنما قال ما حكاه عنه المؤلف من أنه نفى الأصحية على كتاب مسلم. ولا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، لأن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا، لأنه في الأول أثبت له الأعلمية، وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه، فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه. وإذا كان لفظ أبي علي محتملا لكل من الأمرين فلم نجد ممن اختصر كلام ابن الصلاح فجزم بأن أبا علي قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، فقد رأيت هذه العبارة في كلام الشيخ محي الدين النووي والقاضي بدر الدين بن جماعة والشيخ تاج الدين التبريزي وتبعهم جماعة. نعم. وفي إطلاق ذلك نظر لما بيناه. نعم. قال رحمه الله: وأما ما قاله أبو علي النيسابوري، تقدم هو الحسين بن علي النيسابوري أبو علي من شيوخه النسائي وأبو يعلى، ومن تلاميذه الحاكم رحمه الله، وقد توفي 49 و300. تنفعنا سنة الوفاة هنا فيما سيمر بنا إن شاء الله. قال: وأما ما قاله أبو علي النيسابوري فلم نجد عنه تصريحا قط بأن كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري. ما قال أبو علي النيسابوري بأن كتاب مسلم أصح، ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، ولا ينفع هذا التفضيل من حيث الأصحية وليس من حيث الصناعة الحديثية. قال: وإنما قال ما حكاه المؤلف. من يعني بالمؤلف؟ أبا عمرو بن الصلاح ابن الصلاح. ماذا قال؟ ما هو نص ابن الصلاح؟ قال: ما تحت، قال أبو علي النيسابوري، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، من أنه نفى الأصحية، نفى الأصحية على هكذا، ها، نفى الأصحية على كتاب مسلم. ولا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري من صحيح البخاري. التعليل السبب: لأن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا، لأنه في الأول وهو فلان أعلم أثبت له الأعلمية مطلقا، هو أعلم أهل البلد، وفي الثاني عند المفاضلة نفى أن يكون في البلد ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا، نفى أن يكون في البلد أعلم منه، فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه، من يساويه فيه. وإذا كان لفظ أبي علي محتملا لكل من الأمرين، قد يريد أبو علي النيسابوري أنه لا يوجد أصح من صحيح مسلم ولا صحيح البخاري، وقد يريد الثاني رحمه الله تعالى، هذا الاحتمال طرحه الحافظ ابن حجر، يعني ما في كتاب يقدم ولا يفوق صحيح البخاري لكن يساويه، قد يوجد كصحيح مسلم، كصحيح مسلم. يقول إذا كان لفظ أبي علي محتملا لكل من الأمرين، لفظ أبي علي النيسابوري يحتمل الأمرين، قال فلم نجد ممن اختصر كلام ابن الصلاح فجزم بأن أبا علي قال، ونص أبي علي هو الذي هو المنقول عن ابن الصلاح ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، ما قال كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري. يقول فكلام ابن الصلاح فجزم بأن أبا علي قال صحيح مسلم. نرجع مرة ثانية هنا يا شيخ. فلم نجد ممن اختصر كتاب ابن الصلاح، مختصرات كثيرة ومن أشهرها اختصار علوم الحديث لابن كثير، قال ممن اختصر كلام ابن الصلاح فجزم بأن أبا علي قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري مطلقا وسكت، لكن مع التقييد موجود مطلقا وسكت، ما في أحد يقول من المختصرين لمقدمة ابن الصلاح قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري كما قاله أبو علي النيسابوري، لا أضافوه لأبي علي النيسابوري ولم يضيفوه لأنفسهم ولم يصرحوا به. يقول فقد رأيت هذه العبارة في إفراد صحيح مسلم بالأصحية لكن مع تذييل يدل على تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. يقول ما وجدنا شيئا لا من قبل المختصرين ولا من قبل المختصرين نقلا عن أبي علي النيسابوري، لكن موجود لدى ثلاثة من المختصرين في كلامهم، كلام الثلاثة مذيل بما يدل على تفضيل البخاري على مسلم. لاحظ الآن هذا التفصيل، الكلام هذا المجمل لاحظ تفصيله. قال رأيت هذه العبارة وهي تقديم مسلم على البخاري في الأصحية في كلام ثلاثة من المختصرين، كلام الشيخ محي الدين النووي اختصر مقدمة ابن الصلاح في كم كتاب؟ في كتابين، الإرشاد والتقريب. طيب هنا نقل فضيلة المحقق في الحاشية الأولى قال التقريب مع التدريب، وهو شرح التقريب وعبارته، والبخاري أصح، وقيل مسلم أصح، وقيل مسلم أصح، إيش التذييل الذي أشرت إليه؟ قال والصواب الأول. هذا متطابق مع شطري ما قررهما الحافظ ابن حجر. قال: ما رأيت ممن اختصر كلام ابن الصلاح جزم بأن أبا علي قال صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، لكني رأيت هذا ليس مطلقا، وإنما كقول قيل إن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، لكن في تذييل بالمفاضلة، في تذييل بالمفاضلة. من ذلك قول الإمام النووي والبخاري أصح، وقيل مسلم أصح، لكن سكت، أطلق العبارة ما أطلقها. قال: والصواب الأول. إذن إيش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة من هذا أن الحافظ ابن حجر يقول: أنا ما وقفت على أحد أطلق العبارة في أصحية مسلم وتقديمه على البخاري علاوة عن أن يضاف التقديم إلى أبي علي النيسابوري، إنما وقفت على ثلاثة من المختصرين، منهم النووي والكلام له قال: وقيل مسلم أصح. إيش التذييل بالتفضيل؟ قال: والصواب الأول. والصواب الأول. طيب، قال: والقاضي بدر الدين ابن جماعة قال: راجعت، فضيلة المحقق يقول: راجعت مختصر ابن جماعة. إيش مختصر ابن جماعة لمقدمة ابن الصلاح؟ المنهل الروي. من هو ابن جماعة يا أبا عاصم؟ بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة، المتوفى سنة 33، كتابه المنهل الروي. قال المحقق: فوجدته عزى تفضيل مسلم إلى بعض المغاربة، ولم يذكر أبا علي النيسابوري، لم يأتي لذكر أبي علي النيسابوري مطلقا علاوة عن أن يذكر تفضيله لصحيح مسلم، علاوة عن أن يكون التفضيل بلفظ أصح من صحيح البخاري. يقول: هذا ما هو موجود. وأنا زيادة في التأكيد وبراءة من التقليد رجعت إلى المنهل الروي في أفضل طبعاته، طبعة أخينا وزميلي الطلب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري فتح الله السلفي، وقد قابل طبعته على 7 نسخ خطية موثقة ومعتمدة، وبين أيدينا لعل بين أيدينا أكثر من 3 طبعات. هذه الطبعة يعني أفضلها وأكملها وأتقنها، مع حواش تدل على ذوق رفيع وليس مستغربا. فأخونا وزميلنا زميل الطلب زاملني في كلية الحديث في 4 سنين، وزاملني في مرحلة الماجستير، وكنا 6 أو 7 في مرحلة الماجستير. طيب، والشيخ تاج الدين التبريزي أو التبريزي في كتابه الكافي، التبريزي نص ولفظه والأصح الأول، يعني تقديم البخاري في الأصحية على مسلم، وذكر أبا علي النيسابوري، وذكر عبارته المشهورة في تفضيل مسلم، قال: والأصح الأول، يعني تقديم البخاري في الأصحية، تقديم البخاري في الأصحية، وتبعهم جماعة. كتاب النووي وكتاب ابن جماعة مشهوران، كتاب الكافي للتبريزي غير مشهور وفيه فوائد جمة ومهمة. قال الحافظ: وفي إطلاق ذلك، أي من أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، نظر لما بيناه بين على وجه الإجمال، وسيأتي بيان مفصل، بيان مفصل فيما يتعلق بالاتصال وفيما يتعلق بعدالة الرواة وإلى آخر ما يصحح الحديث به لديهما. نعم. قال رحمه الله: على أني رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي ما يدل على أن أبا علي النيسابوري ما رأى صحيح البخاري، وفي ذلك بعد عندي. أما اعتناء أبي علي بكتاب مسلم فواضح، لأنه بلديه وقد خرجه على كتابه، لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله أو أعلم. قال: فقال الحاكم أحمد النيسابوري، وهو عصري أبي علي وأستاذ الحاكم أبي عبد الله أيضا، ما رويناه عنه في كتاب الإرشاد للخليلي بسنده عنه قال: رحم الله تعالى محمد بن إسماعيل، فإنه ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج، فإنه فرق أكثر كتابه في كتابه، وتجلد فيه غاية الجلادة حيث لم ينسبه إليه، إلى أن قال: فإن عاند الحق معاند، فليس يخفى صورة ذلك على أولي الألباب. قال: ويؤيد هذا ما رويناه عن الحافظ الفريد أبي الحسن الدارقطني أنه قال في كلام جرى عنده في ذكر الصحيحين: وأي شيء صنع مسلم، إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات. وهذا المحكي عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي في أول كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: على أني رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي، مرة تقدم ذكره، خليل بن كيكلدي العلائي صاحب أشهر كتاب في المراسيل، وهو جامع التحصيل المتوفى سنة 61 و700. على أني رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي ما يدل على أن أبا علي النيسابوري ما رأى صحيح البخاري، وفي ذلك بعد عندي. ثمة تأويلات لأحكام للعلماء، مثل حكم ابن حزم بجهالة الترمذي، تأول بعضهم يقول ما رأى جامع الترمذي، وهذا بعيد، لأن جامع الترمذي في تلك الفترة أدخل إلى تلك الديار. كذلك ها هنا المعاصرون والبلديون لأبي علي النيسابوري ذكروا هذه المفاضلة وتعرضوا لصحيح البخاري، فمن غير المعقول ألا يكون طرق نظر أبا علي النيسابوري صحيح البخاري. يقول: ما يدل على أن أبا علي النيسابوري ما رأى صحيح البخاري، وفي ذلك بعد عندي. لأن شوف الآن الذي سيمر بنا أبو أحمد الحاكم وهو عصري ونيسابوري لأبي علي النيسابوري، ذكر المفاضلة بين الصحيحين. قال: أما اعتبار أبي علي بكتاب مسلم وتفضيله له، اعتباره يعني اهتمامه به وتقديمه إياه وإشادته بفضله وتفضيله على صحيح البخاري أو ما يقرب من هذا التفضيل، قال: ليس بغريب. ليش؟ لأنه بلدي نيسابوريان. والإنسان عندما يقدم كتابا عرفه وعرف مؤلفه عاصره وهو بلديه، بلا ريب أنه سيقدمه بلا ريب على أي كتاب غيره. قال: وقد خرج القرينة الأولى. لماذا يعني لو سألت هنا لماذا اعتبر أبو علي النيسابوري كتاب مسلم وقدمه وفضله على صحيح البخاري؟ قال الحافظ: لأنه بلدي، وبلدي الرجل أعرف بحديثه من غيره. ثانيا وقد خرج هو على كتابه، يعني خرج مستخرجا، عامل مستخرجا، ومن ثمرات ومن أسباب الاستخراج أن الإنسان إذا فاته أن يسمع كتابا مشهورا كالصحيحين فإنه يعمد إلى الاستخراج عليهما بأحاديث من طريقه إلى شيوخ أولئك إلى شيوخ أولئك أصحاب الكتب المشهورة كالصحيحين. قال هو بلديه، ولذلك قدمه على صحيح البخاري، ولديه خبرة بصحيح مسلم لأنه استخرج عليه. وهذا يعني من العجيب، ما وقفت هنا، الشيخ يقول فسر فقط الاستخراج، ما علق على مستخرج أبي علي النيسابوري. أنا ما وقفت على مستخرج أبي علي النيسابوري في أثناء الاستقصاء والتتبع والجرد لمستخرجات العلماء على صحيح مسلم، لكن أعجب أن أبا الوليد حسان بن محمد القرشي الأموي النيسابوري المتوفى سنة 49 و300، وأبو علي النيسابوري متوفى سنة 78 و300، يعني عصريه وبلديه، كتب مستخرجا على صحيح مسلم. فقد قال الحاكم سمعت أبا الوليد الأستاذ، هكذا يقول، سمعت الأستاذ أبا الوليد يقول قال لي أبي أي شيء تجمع، كأنه رأى تصنيفا أو كتابا في يده، فقال له أي شيء تجمع؟ قلت أخرج على كتاب البخاري. فقال أبوه أبو أبي الوليد عليك بكتاب مسلم فإنه أكثر بركة، يعني إن أردت أن تخرج خرج على كتاب مسلم ودعك من كتاب البخاري، فإن كتاب مسلم أكثر بركة، وكلاهما مبارك، وكلاهما نافع، وكلاهما لإمامين كبيرين ومحدثين وأميران من أمراء المؤمنين في الحديث. لكن بالنسبة لتفضيل علماء المغرب، ومنهم أبو علي النيسابوري، ومنهم والد أبي الوليد النيسابوري القرشي الأموي، عاينوا وعايشوا وقلبوا النظر في صحيح مسلم مع ما تفوق به مسلم من حيث الصناعة الحديثية، ومن حيث الترتيب، ومن حيث جمع المادة العلمية، كما في كلام ابن حزم في موضع واحد. فقال نعم، أما اعتبار أبي علي بكتاب مسلم فواضح لأنه بلديه وقد خرج هو على كتابه، لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله أو أعلم منه فيما يتعلق بالعبارة المنقولة عنه في تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري، على ما تقدم من نقاش أي العبارتين قالهما أبو علي. الحافظ ابن حجر يميل إلى أن أبا علي رحمه الله تعالى النيسابوري ما قال عبارة ليست مطلقا أن صحيح مسلم أصح، وإنما قال ما تحت أديم السماء، وهذا يحتمل واحدا من أمرين أو يحتمل كليهما. نعم، فقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري، قرأنا هذا، هو أبو أحمد محمد بن أحمد النيسابوري المتوفى سنة 78، أنا قلت أبو علي النيسابوري متوفى سنة 78، هذا أبو أحمد الحاكم 78، أما النيسابوري ف349 فقال الحاكم أبو أحمد، الحاكم حاكمان، حاكم صغير يعني متأخر، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك 405، ومتقدم وهو أبو أحمد الحاكم صاحب الكنى، الأسامي والكنى، كبير متقدم، متوفى سنة 78 و300. يقول: هو عصري أبي علي النيسابوري، وأستاذ الحاكم أبي عبد الله أيضا، ما رويناه عنه في كتاب الإرشاد للخليلي في تراجم علماء البلاد بسنده عنه، قال: رحم الله تعالى محمد بن إسماعيل، فإنه ألف الأصول، يعني ألف الأحاديث الصحيحة التي تعد أصولا لمن يستدل بالأدلة على المسائل الفقهية، فإنه ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه، يعني عيال عليه، عالة عليه. مثل من؟ قال: مثل كمسلم بن الحجاج، فإنه فرق أكثر كتابه في كتابه، فرق، يقول مسلم، أكثر كتابه في كتابه. يا عجبا، ما في رواية يرويها مسلم عن البخاري في صحيحه، كيف يقول فرق أكثر كتابه في كتابه؟ ها، جواب، جواب شيخ، كيف الحافظ، يعني الحافظ يقول فرق مسلم أكثر كتابه، أكثر كتاب البخاري في كتابه في صحيحه، كيف هذا وما في روايات ترويه عن البخاري رحمه الله؟ ها شيخ مصعب، ها محقق الأخرى، نعم. نعم أيوة، استدل بقولكم في البحر الذي زخر. إيش يقول؟ يقول دكتور ماهر الفحل قال: وقال محقق كتاب البحر الذي زخر والنص الذي وقفت عليه إلى آخره لا يقتضي الجزم بكون صحيح مسلم مستخرجا على صحيح البخاري، وإنما يفهم منه استفادة مسلم من كتاب الجامع الصحيح وغيره، وأنه نشره في صحيح ومؤلفاته. وأزيد الآن هنا فأقول: مروياته مو في أحاديث متفق عليه. إيش معنى متفق عليه؟ يعني أحاديث متفق عليها بين البخاري وبين مسلم. هذا الكم الذي ليس بالقليل من المتفق عليه بالمئات هو المقصود ب، والله أعلم، بقول الحافظ فرق أكثر كتابه في كتابه، يعني يأتي لأنه أدرك كثيرا من شيوخ البخاري وسمع منهم مرويات في صحيح البخاري ووقعت له بأسانيد عالية، فبدلا من أن يسوقها رواية عن طريق شيخه فينزل درجة، يأخذ أحاديثه ويرويها لنفسه من طريقه. هذا أقرب من أن يشرح به قول الحافظ فرق أكثر كتابه في كتابه، وتجلد فيه غاية الجلادة حيث لم ينسبه إليه. ليش ما نسبه إليه؟ ليش ما نسبه إليه وهو تلميذ بار نجيب وقف مع الإمام البخاري في محنته، ما هو في رخائه بل في شدته؟ ليش؟ لأن طلب العلو سنة، وقد فضل بعض النزول وهو رد. ولذلك لما قيل لابن معين في مرض موته، وهذا يصلح لمن تقدم به العمر وشعر بدنو الأجل، يصلح جدا كلام يحيى بن معين حين قيل له في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ إيش تشتهي؟ إيش قال؟ إيش قال؟ سبحان الله، هذا ما أدري هو يعني هاجس يستقر في روع الإنسان إذا أزعج. قال: سند عالٍ وبيت خال ما في دوشة ما في دو، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يجادل وهذا يجادل وهذا يقول لا حلال لا يقول حرام، والله أنا حبنا أخذ بفتوى الفضاء يا أخي دوشة غلبة قد لا يؤدي إلى أن يتشهد الإنسان كما ينبغي. ها والله المستعان، سند عال وبيت خال وتجلد فيه غاية الجلادة، يعني قوي نفسه وعلى سنده، وما دام قد على سنده والأحاديث عوال فهي غوال، لم ينسبه لا للبخاري ولا لأحد في طبقته، وإن كان روى كثيرا عن هذه الطبقة. قال إلى أن قال: فإن عاند الحق معاند فليس يخفى صورة ذلك على أولي الألباب. ويؤيد هذا ما رويناه ما رواه شيوخنا لنا عن الحافظ الفريد، وهذه كلمة في التعديل فريدة بالنسبة لهذا الحافظ حافظ بغداد الذي حفظ الله عز وجل به السنة، وكتابه في العلل قاض بملكات متتابعة لذلك الإمام إمام بغداد الذي كان يقول: يا أهل بغداد أتحدى واحدا منكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حي بين أظهركم وأنا حي بين أظهركم. الحافظ الفريد أبي الحسن الدارقطني أنه قال في كلام جرى عنده في ذكر الصحيحين: وأي شيء صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات. هذه التعليقة تصلح هنا. ها كلام يعني، لكن هذا يحمل من الإمام الدارقطني على أولئك الذين أسمعوه من المغاربة وغيرهم، أسمعوه تقديم وتفضيل في الأصحية وفي الصناعة الحديثية لصحيح مسلم على صحيح البخاري، جمهور أهل المشرق من علماء أهل المشرق والمحدثين من المشارقة يقدمون صحيح البخاري ومنهم الدارقطني. فقال: كيف تفضلون يا جماعة؟ افهم العبارة على هذا السياق، كما وقع لابن حزم رموه عن قوس واحدة، ظاهر ظاهر ظاهر ظاهر ظاهر ظاهر، قال اصبر شوي، فراح رماهم. وإلى دقائق في أعمال القلوب، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح قلوبنا وأن يسلمها لنا لننتفع بها يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يروي ابن حبان والبخاري في الأدب المفرد والحديث صحيح في حديث مطول في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنا عند سعيد بن جبير. حسين بن عبد الرحمن السلمي تابعي جليل، عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال: كنا عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة رجم به البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا رأيت الكوكب الذي انقض البارحة، غير أني لم أكن في صلاة، غير أني لم أكن في صلاة. إذا ليش سهرت إلى تلك الساعة؟ قال: ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت، رقيت نفسي، إلى آخر الحديث. لاحظ هنا مبادرة حسين بن عبد الرحمن بقوله أنا كنت البارحة مستيقظا فرأيت الكوكب الذي انقض البارحة، لكن انتبهوا، لم أكن في صلاة. في أحد سأل كنت في صلاة ولا ما كنت في صلاة؟ ما لا أحد سأل حسين بن عبد الرحمن السلمي إيش كنت تقرأ، تراجع قرآن ولا كنت تقرأ؟ لكنه خاف على نفسه من الشرك الذي هو أخفى من دبيب النمل، كما في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشرك فيكم، يعني الشرك الأصغر، أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن كنت لأظن أن الشرك أن يجعل العبد ما أن يعبد الإنسان مع الله غيره. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ألا أنبئك بما يدفع عنك كبيره وصغيره؟ ما في قال قلت بلى، لكن تقدير الكلام وتقدير ما كانوا عليه من الاستزادة، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، وارد في ذلك المجتمع الذي كان يتلقف العلم عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: لكني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. خاف على نفسه من الرياء وهو الشرك الخفي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: ألا أنبئك بما يدفع عنك كبيره وصغيره؟ أن تقول احفظ المقالة لمدافعة الشرك الخفي، الشرك الأصغر الذي يتسلل إلى القلوب تسللا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك. ما في هذه الرواية شيئا، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا دب شيء في نفوسنا فعلينا أن نستدفعه بهذا الدعاء الوارد الثابت الصحيح الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر، وعلمه للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هات دليل على أنه خاف على نفسه الشرك، وخاف على نفسه أن يمدح بما ليس فيه. يقول صاحب كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد آل الشيخ، قال تعليقا على لفظة أما إني لم أكن في صلاة، قال: حذرا من الشرك، لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله. فما أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله، والحذر من أن يحمد بما لم يفعله. أقوام يحبون أن يحمدوا بما فعلوا، وأشد منهم مخالفة، وعملهم أخفى من هذا العمل والمخالفة، من يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقد قال ربنا تبارك وتعالى كما في الآية 88 بعد 100 من سورة آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية خطب بها اليهود والمنافقون، وخوطب بها من هذه الأمة من فيه شبه في هذه الخصلة باليهود والنصارى، كما قال سفيان بن عيينة في قول الله تبارك وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله: من فسد من علمائنا، ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن الأولين عبدوا الله، عبدوا الله لا نعم الأولين تركوا ما نص عليه في التوراة مما لم يحرف وهم عالمون، والنصارى عبدوا الله وهم جاهلون. والله المستعان. يستلم جائزته المجيبون